من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح العيد. نحتفل اليوم بحلول عيد الفطر المبارك، أعده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاحتفال بأيام العيد، ومنها العيد في بيتنا، العيد يوم الجائزة، تهاني وأماني وطبق العيد. والبداية مع كلمة وتهنئة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير، وكل عام وأنتم بخير. اليوم نستقبل عيد الفطر المبارك بعد رحلة روحية هي رحلة الصوم. اليوم نحمد الله الذي قوانا على أداء فريضة الصوم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا. اليوم تملأ قلوبنا فرحة أداء الواجب وفرحة الثقة بحسن الجزاء، وهما الفرحتان اللتان أشار إليهما الرسول الكريم في أحاديثه: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. أخواتي المستمعات، العيد فرصة لأن نلتقي على الخير والمودة وتبادل التهاني من القلب وتبادل الدعوات المخلصة والأمان الطيبة. إنه فرصة لنعلم أولادنا أجمل وأروع درس، وهو أن الحياة بلا إيمان حياة فارغة غير متكاملة، حياة تنقصها الهداية، وأن الأجيال الجديدة هي التي تبني، وأن العلم هو أقوى أسلحة الحياة. العيد فرصة لأن نصفي الخلافات لتجمعنا المحبة ويجمعنا الصدق والصراحة، لنبني الأسرة السعيدة المتماسكة. العيد فرصة لأن نعفو عن أخطاء الآخرين، ونعفو لمن أساء إلينا، ونمد أيدينا بالحب لإخواننا وجيراننا، لتتحد منا المشاعر وتلتف القلوب على التعاون والصفاء والسلام. العيد حب وتسامح وصلة أرحام، ينشر الصفاء في قلوب الناس ويقوي بينهم عاطفة الحب، ويغسل ما عساه يكون قد بقي من آثار التدافع في الحياة. العيد فرصة لزيارة أقاربنا الذين باعدت بيننا وبينهم ظروف الحياة، فنؤكد صلاتنا وارتباطنا نحن وأولادنا بهم، حتى لا يأتي اليوم الذي تنقطع فيه الصلة ونلتقي بعد حين كالغرباء. أخواتي المستمعات، العيد فرحة وبهجة وسعادة، ولا يمكن أن تكتمل هذه السعادة إلا بالمشاركة، مشاركة الأهل والأصدقاء والأقارب والناس جميعا. السعادة في إدخال البسمة على شفة يتيم، السعادة في العطف على فقير محروم، السعادة في زيارة مريض أقعده المرض عن المشاركة في بهجة العيد، السعادة في أن نعطي ونعطي بكل ما في طاقتنا، ولن تكتمل سعادتنا وفرحتنا بالعيد إلا بالمشاركة. وكل عام ونحن قادرون على إسعاد الناس، وكل عام وكل بيت من بيوتنا يشع بأنوار الرحمة والتعاطف والحب. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بعيد الفطر المبارك. عيلة مرزوق يكتبها لنا الدكتور وليد برهام، وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. سنة وانتم طيبين يا أولاد. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيب يا أحمد، عيد سعيد. وانت طيب يا عزم. الله، أمال فين الباقيين يا جماعة؟ السيدات هناك مع مدام عفاف يا سيدي، وقالوا هيسبقونا على بيتها علشان الفطار. فطار إيه؟ أنا مش قادر أكل. كلنا كده أول يوم العيد، بس مش هينفع تعتذر علشان مدام عفاف ما تزعلش. أنت عارف الفطار عندها أول يوم العيد بقت عادة، مش هينفع نقطعها. خلاص يا سيدي، ما قلناش حاجة، يلا بينا. يلا بينا ايه؟ احنا مش هنجيب هدايا العيد؟ هدايا ايه بس؟ هدايا ايه؟ هو انتوا كل ده وما جبتوش هدايا العيد؟ احنا جالنا هدايا العيد من كام يوم صحيح، لكن مش دي هدايا العيد. ليه بقى مش دي هي هدايا العيد؟ لان هدايا العيد لازم تكون في يوم العيد. وفي كمان لبس العيد. يسلمي يسلمي، انتوا هتجننوني؟ امال اللي انتوا لابسينه ده يبقى ايه؟ لبس جديد، لكن ده مش لبس العيد. جديد مش لبس العيد. هو انتوا فاهمين لبس العيد وهدايا العيد ازاي؟ مش فاهم. لبس العيد وهدايا العيد لازم نشتريها في اول يوم العيد. لا طبعا يا حبيبه عمو يا قلبي، لبس العيد وهدايا العيد بنجيبها قبل العيد ونلبسها ونفرح بيها يوم العيد. طب فين الهدايا بقى؟ فين ايه؟ الهدية. طلع من بقك زي العسل، ده انت داخل على طمع بقى. بقولك ايه، نروح عند تيتا عفاف ونتفاهم في موضوع العيدية دي الاول. التفاهم مش في العيدية، التفاهم هناخد عيدية كام. ماشي يا رجالة. كل سنة وانت طيب يا أحمد، كل سنة وانت طيب يا عزمي، كل سنة وكلكم طيبين يا أولاد. وانت طيبة يا تيتا. كل سنة وانت طيبة، وانت بألف صحة وسلامة. يا مسرات يا مسرات. نعم يا أبو العفاف. فين الكحك والشاي أبو لبن؟ أيوة جاي، وعندك أحلى كحك وبسكويت ومعاه شاي بلبن سخن. ويا رب أخف. أنا مش هشرب شاي بلبن. لا مفيش الكلام ده، الشاي بلبن مع الكحك مع طقوس العيد، مفيش حاجة اسمها مش هشرب. واللي هيشرب الشاي بلبن وياكل الكحك هياخد العيدية. حالا أخلص لك كل دول واخد أنا العيدية كلها. لا لا لا، على مهلكوا، احنا مش قد مامتكوا. كلوا بالراحة وكده كده هتاخدوا العيدية. بالراحة يا أولاد، وكلكوا هتاخدوا العيدية. مش عيدية واحدة، كل واحد فيتو يدينا عيديته بتاعته. إيه انت هتجننيني بجد يعني؟ شايف عزمي، العيال بقوا مدين جدا جدا. طب يلا بقى هات العيدية بتاعتك يا عمو عشان نلحق نشتري حاجات العيد. ماشي ماشي خلاص، فضل فضل، ادي العيدية، كل واحد بقى ياخد عيديته اهي. افتح ايدي. ادي ورا بخمسين جنيه ودي تجيب ايدي. لا لا لا، ده كده طمع يعني، مش جايب تمنه بصراحة ربنا. وبعدين شوفوا هتاخدوا عيدية من كام واحد، ما مش مني انا بس. طب زودها شوية علشان حتى نغطي مصاريف الصواريخ العيد. صواريخ ايه؟ العيد. العيد، سامع يا اخويا؟ عارفينها طبعا، العاب ناريه يا سيدي. ايوه يا انكل، فاير ووركس، مش عارفها؟ ايوه يلا بقى هات العيديه عشان ننزل نفرقع الصواريخ. ايه صواريخ تاني؟ هو احنا ناقصين صداع وفرقعه صواريخ؟ انا سامع الكلام ده بصراحه مش عاجبني، مفيش فرقعه وصواريخ وكلام من ده. وهو ده يبقى العيد؟ طبعا يبقى عيد، نعيد على بعض ونزور أهلنا وحبايبنا ونخرج نتفسح. أيوة بالظبط كده، مش بالفرقيع والبومب والصواريخ. وبعدين الألعاب النارية دي خطر وممكن تسبب خساير وحرايق كتير. ده مش كده وبس، ممكن تأذيكم أنتم قبل ما تأذي غيركم.

والعيد ذكريات وحكايات ولحظات سعيدة. إليك عزيزتي المستمعة تهاني وأماني العيد. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية، وكل سنة ومصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بخير وعزة وسعادة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسنة العيد الفرح وإظهار السرور، وده تعظيم لشعائر الله إننا نفرح بالعيد ونستقبله بالبشر والتفاؤل، لأنه هدية ربنا لعباده الطائعين اللي أدوا الفرض بطواعية وأسلموا روحهم وجسدهم لله ومنعوا أنفسهم من كل الشهوات المتاحة امتثال لأمر الله. وده دستور حياة إن ثواب وجزاء الله عظيم لكل من رعاه ورعى حدوده وأقبل على طاعته. فرمضان هو اختبار لقدرة البشر على الامتناع وبرهان لقدرة الله على العطاء. فاستقبلوا العيد بفرحة وادخلوا السرور على الأطفال وكبار السن، اجعلوا منه فرصة عظيمة للتزاور ونشر السعادة في محيط الأسرة والعائلة. فذكريات العيد لا تنسى لارتباطها بالأهل والأقارب وكل ما هو جديد وسعيد. اجتهدوا في صناعة ذكريات جميلة، ذكريات تكون ميراث للأولاد والأحفاد، ذكريات ترسم على الوجوه الابتسامة في الأعياد القادمة. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. أيام العيد أيام الفرحة والبهجة والسعادة. العيد عادية وهدية ولبس جديد. هالة سالم والعيد في بيتنا. الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بخير وعيد سعيد. صباح النور يا أستاذة هالة، وعيد سعيد على حضرتك وعلى الإذاعة وعلى جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله. دكتورة أميمة، في بيتنا العيد سعيد، إزاي يكون ده؟ طبعا العيد معنى كلمة عيد، حتى الواحد هو بيقول كلمة عيد بيضحك. أيوة بالظبط. فلازم يبقى سعيد. فطبعا عشان العيد يبقى سعيد طبعا احنا بنبقى يعني ايه عندنا بقى عادات وتقاليد، وبنجهز لبس العيد والاطفال، خصوصا البيت اللي فيه اطفال بقى لازم كلنا نبقى فرحانين ومبسوطين، وبيبقى يعني اللي على قد ما بنقدر بنعمل الحاجات بقى زي الكحك والبسكوت ومش لازم بقى ريحه العيد بقى لازم كده يعني مميزات العيد عندنا. طبعا ما احنا ما بنعرفش العيد اللي خصوصا العيد اللي بعد رمضان، يعني في ناس بتسميه عيد الكحك بقى، فلازم نشوف الكحك ولازم نشوف البسكوت ولازم لان دي حاجات بسيطه بتفرح الاطفال بتفرحنا. طبعا بنستقبل العيد عاوزين نعلم ولادنا ان احنا العيد يا ولاد يعني العيد فيه برضو عطاء، مش احنا معنى كده ان رمضان خلاص خلص ان احنا مفهوش، لا فيه عطاء وحب وفيه احترام وكل الحاجات الجميلة والسلوكيات اللي طلعنا بيها في رمضان، فان هي نفضل محتفظين بيها مع ان هي كمان نخليها سلوك خلاص حياة اسلوب حياة. العيد فيه عيدية مش كده؟ ايوه ده اساسي يا دكتورة. احنا لحد دلوقتي اللي مننا ربنا يعني يدي طولة العمر للبابا ومامته، بنروح واحنا كبار كده ومخلفين، ماما فين العيدية، بابا فين العيدية، وما نقطعش العادة عشان خاطر حتى لو بالقليل. انا عارفة في ناس هتسمعني هتقول الظروف، حتى لو حاجة بسيطة، عارفة الفلوس الجديدة دي الحاجات اللي هتبقى ذكرى حلوة. الولاد بيبقوا مبسوطين قوي، فين بتبقى يعني العيلة، الولاد الصغيرين هي اللي اخواتنا، هي اللي نبقى يعني مجهزين كده حتى ولو العشرات الجديده دي اللي طلعت دي نخليها كده نكون محضرينها، بتبقى حاجه كده للذكرى ان احنا ارتبط عندنا العيد بالعيديه وباللبس الجديد وبالخروج وبالبلالين والحاجات دي جميله. نعمل ممكن مثلا في بيت الجده مثلا لو موجوده بتبقى مثلا بنتفق احنا كخالات او كده عندنا اطفال نعمل منظر كده يعني ايه مشهد ان احنا ننفخ بلالين، نعلق زينه، نعمل حاجه جديده. احنا زي ما بنعمل الخياميه بتاعت رمضان والكلام اللي خلاص هنشيله ونستعد بقى للعيد عشان منظر البيت يبقى حتى فيه تجديد. يعني الاكل طبعا بيختلف، بنبقى طالعين بقى من رمضان بيبقى فيه بقى حاجات خفيفه بتبقى خفيفه شويه ايضا الكلمه الطيبه بتبقى حلوه في العيد ولازم يعني. نعيد على كل اللي حوالينا تأكيد ما ننساش الموضوع يعني ده. اللي بتخلي العيد سعيد الكلمة أكثر من أي مظهر أخرى. حضرتك طرحتي بحاجة نقطة مهمة جدا يا أستاذة هالة، أشكرك عليها. الناس اعتادت في العيد هو ايه، يبعتوا بقى الواتساب بقى والحاجات اللي هي ايه، حتى ما هما ما قرأوهاش اساسا، اللي هو اعادة استنبه كده، اللي هو ايه ما فيهاش اي نوع من المشاعر. فانا عايزه نفسي يا جماعه، ده الحمد لله كلنا دلوقتي ماسكين يعني في ايدينا التليفونات والموبايلات، الصوت يعني المعايده بالصوت تبقى احلى بكتير من المعايده اللي هي الصماء دي. الكلام الجاف ده يا جماعه هيجيب لنا جفاف في المشاعر. هو جاب فعلا. فكوني عارفه قد ايه بتبقي مثلا لما بتكلمي زميلتك في العمل او جارتك او او او وتقولك والله شكرا جدا انك افتكرتيني، وبجد انا مبسوطه جدا انك انت اتصلتي بيا. يعني الحي ده بيبقى شيء ايجابي يعني، أكيد شيء والله حلو يعني. اكيد والله جميل جدا. ونكلي ونعلم ولادنا ان احنا اتفقوا مع بعض اخرجوا، ولو كل مثلا ام يعني مثلا ولية امر يعني يوم مثلا عملت تجمع للاطفال دول في بيتها بالتساوي بقى ان هم الاطفال يقعدوا ويكونوا مثلا عارفين بعض، يعني مش انا ببقى عارفه ابني في ايد امينه يعني، عشان خاطر اخلق نوع من البهجه. يعني اطفالنا ما فيش حاجه اسمها ان انا عارفه ان هيبقى فيه جو مذاكره وامتحانات، بس معلش ولو اول او تاني يوم يعني اول يومين حتى من العيد ما ينفعش ان انا يعني ابني اقول له لا احنا انت عندك امتحانات عندك وما يخرجش، لا نخرج وماله، نطلعه لازم نعمل فاصل عشان ندي طاقة لولادنا ان هم يقدروا يواصلوا المذاكرة وجو الامتحانات اللي داخلين عليه. ولازم العيد يبقى فيه فرحة، ما ينفعش ان انا انكد على ابني مثلا واقول له انت عملت، ولا زوجة تنكد على زوجها او العكس، ننسى خالص النكد خالص. وخصوصا العيد يبقى سعيد طبعا، والعيد يبقى سعيد. صباح الخير على كل أسرة مصرية، كل عام وحضراتكم بخير، ومناسبة عيد الفطر المبارك أيام جميلة نتبادل فيها الود والحب والفرحة والسعادة. في الحقيقة كل المسلمين في كل بقاع الأرض ينتظروا عيد الفطر المبارك بعد أيام الجميلة، أيام رمضان، الأيام المعدودات اللي بيكون فيها الصيام والقيام وصلاة التراويح والتهجد والذهاب إلى المساجد والزكاة وصلة الأرحام، قراءة القرآن والتسابق في فعل الخيرات. يمكن أنا عندي دعوتين بدعوهم ليكوا ولنفسي. فكرة إن إحنا نذهب لأهالينا بأنفسنا، ويمكن عندي دعوة أخرى وهي مكافأة أي امرأة أو أي سيدة سندت وساعدت في وجبات الفطار والسحور في أيام رمضان. في الحقيقة يعني ابتسامة جميلة، هدية بسيطة، كلمات رقيقة يعني نقدمها لهذه السيدة اللي كانت بتؤدي طول الوقت طول رمضان مع الفطار ومع السحور ومع هي نفسها التزاماتها الخاصة، لو كانت بتشتغل لو كان عندها التزامات أخرى. ففي الحقيقة دايما بنعول على المرأة المصرية بكثرة، خلينا نقدم لها ولو أحاسيس بسيطة، ولو كلمات رقيقة، ولو هدية جميلة تعبر عن هذا. خلينا في الأيام العيد خليهاش تعمل حاجة، ياريت نخليها تشعر بقد إيه هي محبوبة ونأكد لها على حبنا ليها. كل عام وحضراتكم بخير، عيد فطر مبارك علينا جميعا. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حوار. وإليك يا عزيزتي المستمعة طبق العيد مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم. وهقول لكم على طريقة سمك بلطي بالصلصة والخل والتوم. هنقول المقادير: كيلو سمك بلطي صحيح لتتبيلة السمك، نص راس توم مفروم، كزبرة ناعمة، كمون ناعم، ملح وعصير ليمون، وللتغطية دقيق، وللقليق زيت. للصلصة 3 معالق كبيرة صلصة، كوباية مية، راس توم مفروم، حزمة كرفس مفرومة، زيت، وربع كوب خل، وملح وفلفل اسود. الطريقة: هتشطفي السمك وتنظفيه، وهتشيلي الخياشيم وتنشفيه بفوطة نظيفة، هتعملي شقوق بالورب، وهتتبليه بالكزبرة والكمون والليمون، وتغطيه بالدقيق تغطية خفيفة، هتقليه في الزيت. في نفس الزيت لو نضيف هتصفري التوم، هتضيف الكرفس المفروم وبعدين الصلصة، وهتسيبيه لحد ما يتسبك، وبعدين تحطي الخل وترفعي الطاسة. هترصي السمك المقلي في طاجن، هتصبي عليه الصلصة وتدخليه الفرن شوية صغيرين مع ربع كوباية مية، وتقدميه بالهنا والشفا، وتزينيه بالبقدونس. الأكلة دي معاها عيش بلدي وسلطة خضرة والبصل الأخضر والجرجير. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية بقضاء عيد سعيد. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.